باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الله أمرت بقرية يعني أن أسكنها قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون بأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من المدينة يقولون يثرب أي أنهم يسمون يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب في سياق آخر وهي طيبة ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم يتكلمون بهذا الاسم كما يتكلم بعضهم باللغة الإنجليزية إذا نطق بها يرى أنه متقدم وأنه رفيق وكل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد من المدينة يثرب لأن هذا سبب نقص فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فاصبروا فالجواب من قال هذا؟ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى يقول كلام من يقول يرجون أن تنمو المدينة على كل حال افهموا بهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة ولهذا يقولون يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الفهري كألف الكتاب إذا تكلموا فيه أن يحنون إذا قالوا قال في الكتاب كانوا الذين اكتسبوا المدينة إذا قلت المدينة هو مطلقة المراد المدينة المدينة وقومه صلى الله عليه وسلم تنفي الناس كما ينفيه قبل الحديث المراد الناس هنا أهل القسط والفتور لأنه قال شبهها أن في الكيل قبل الحديث والدهم والقسط يعني أن أهل القسط والفتور تضيق صدورهم في المدينة وتنفيه ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاسق لأن نقول هؤلاء إنما سكنوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ومنح وإلا لفروا منه ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال في آخر الدنيا يأتي الدجال ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة كان عليها الملائكة يحفرون فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع الله يخرج منها وحين تكون نفذ الناس الناس المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.